الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث من سورة المجادلة، ومع الآية الحادية عشرة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. والله سبحانه وتعالى يخاطب عامة الناس بأصول الدين، وها هو ذا يخاطب المؤمنين خاصة بفروع الدين. وهذه الآية من أدب المجلس، ولا بد للمؤمن من مجلس علم، إما أن يجلس في خطبة في مسجد أو في مجلس علم، ولهذا المجلس آداب. وهذه الآية مع الأحاديث الصحيحة الشريفة تعد بمجملها من آداب مجالس العلم التي أقرها القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا. أصحاب النبي رضوان الله عليهم كانوا شديدي التعلق برسول الله، فكانوا حريصين على مجالسه حرصا لا حدود له، حريصين على حضور هذه المجالس، وعلى أن يكونوا في مقدمة الصفوف، وأن يكونوا حول النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للقرب من الله عز وجل. لكن هذا الحرص الشديد من كل أصحاب النبي على أن يكونوا مع النبي وفي الصفوف الأولى نشأت منه مشكلة، وهو الازدحام. يروي بعض المفسرين أن سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين أصحابه، فجاء قوم من أهل بدر من الأنصار والمهاجرين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف للناس مكانتهم، وكان ينزل الناس منازلهم، فكان هؤلاء الأصحاب الذين سبقوا بقية المؤمنين حينما عاونوا النبي صلى الله عليه وسلم وخاضوا غمار الحرب في موقعة بدر، النبي عليه الصلاة والسلام حريص عليهم وعلى مكانتهم، فجاءوا وسلموا ولم يتزحزح لهم أحد. لا لنقص بأصحاب رسول الله، لا، إلا أن كل صحابي كان يحرص حرصا شديدا على مكانه إلى جنب النبي وفي أول صف، فطرحوا السلام ولم يستجب أحد، فتألم النبي عليه الصلاة والسلام وعرف هذا من وجهه، فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية متعلقة كما قال العلماء بمجالس العلم، ومتعلقة أيضا بمقاعد القتال، فأصحاب النبي رضوان الله عليهم من شدة حبهم لربهم كان بذل أنفسهم في الحرب من أحب الأشياء إليهم، فكانوا يزدحمون في الصف الأول من القتال ولا يسمحون لواحد أن يزاحمهم هذا المكان. فقال علماء التفسير: هذه الآية متعلقة بمجالس العلم ومقاعد القتال من جهة، وما سبب ذلك إلا تنافس أصحاب رسول الله على القرب من رسول الله ومن الخير الذي جعله الله هدفا لهم. أيها الإخوة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أشار إلى بعض هذه الآداب، فقال عليه الصلاة والسلام: من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. نظام مجلس العلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. وهناك توجيه آخر يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. يعني ممنوع أنت كمؤمن أن تومئ إلى إنسان أن يقوم من مجلسه لتجلس أنت فيه، لأن المؤمنون سواسية عند الله عز وجل. مقامك ليس في مكانك بل في مكانتك. فنهى النبي بأحاديث كثيرة جدا بلغت درجة التواتر: لا يقم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. إذا من سبق إلى مجلس فهو أحق به، ولا ينبغي للقادم الجديد أن يقيم أحدا من مجلسه ليجلس فيه. لكن هذا الشأن مختلف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام لمصلحة راجحة ولحكمة بالغة طلب من أحد أصحابه أن يقوم من مجلسه، هذا الصحابي عليه أن يبادر إلى طاعة رسول الله. النبي نهى القادم عن أن يقيم أحدا من مجلسه، أما لو أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أشار إلى أحد أصحابه لحكمة راجحة ولكمال رفيع، ينبغي لهذا الصحابي أن يبادر إلى طاعة رسول الله. إلا أن الإنسان إذا قام طواعية، كان سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه يجلس إلى جنب النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل سيدنا الصديق رضي الله عنه وهو صاحب رسول الله وهو سيد أصحاب رسول الله، فما كان من الإمام علي كرم الله وجهه إلا أن قام من مجلسه إكراما لسيدنا الصديق وأجلسه مكانه. أن تقوم أنت مبادرة لأخ كريم كبير في السن، هذا من أدبك، وهذا من علمك، وهذا من فقهك، وهذا من كمالك. أن تقوم لإنسان يتفوق عليك بالعلم تكريما لما يحمل من علم، أن تقوم لحافظ كتاب الله، أن تقوم لإنسان له فضل عليك، هذا من أدب المؤمن مع إخوانه. أما أن تقيم أنت أحدا لتجلس مكانه، هذا مما نهى عنه النبي أشد النهي. فرق كبير بين أن يقوم لك أحدهم إكراما لعلمك أو إكراما لمكانتك أو إكراما لسنك أو إكراما لفضلك، وبين أن تقيم أنت أحدا لتجلس مكانه. أيها الإخوة الكرام، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي كرم الله وجهه يقوم طواعية لسيدنا الصديق، تأثر أشد التأثر وقال: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. يعني إذا قمت من مجلسك لإنسان كبير في السن، لإنسان يعني حمل كتاب الله عز وجل، هذا العمل من مقتضيات أدبك مع الله، وهذا العمل من مقتضيات معرفتك بسنة رسول الله. أما أن تقيم أنت أحدا هذا لا يجوز أبدا، لأنه من سبق إلى مكان فهو أحق به كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن في نقطة، لو أنك قمت لواحد من مكان وخرجت من المسجد إكراما له، هذا منهي عنه، لأنه لا مؤثرة في الخير. لك أن تقوم من مكان إلى مكان أقل منه، أما أن تلغي مجلس العلم من أجل أن تكرم أخا، هذا ليس واردا إطلاقا، لأن الخير كله في المؤاثرة ولا مؤاثرة في الخير. لا ينبغي أن تؤثر أحدا كائنا من كان على نصيبك من الله. أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام له حديثان. الأول يقول لأصحابه الأنصار: قوموا لسيدكم سيدنا سعد. وفي حديث آخر: من أحب أن يتمثل الناس له قياماً فليتبوأ مقعده من النار. إن أردت السيادة والاستعلاء، إن أردت أن يخضع الناس لك، أن يقوموا لك تعظيماً لذاتك، من أراد ذلك فليتبوأ مقعده من النار. أما إذا الأصحاب قاموا لسيدهم، هذا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لإخوانه الأنصار، قال: قوموا لسيدكم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا، إذا الله عز وجل مكان أن تقوم لإنسان أمرك أن تفسح له، من هنا جاء قولهم: تزاحموا تراحموا. التفسح غير أن تقوم. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، يعني أعطي، وسع فرجة لأخيك ليجلس فيها، هذا معنى تفسحوا. قال: يفسح الله لكم. ومن بلاغة القرآن أن الجزاء من جنس العمل. قال العلماء: يفسح لكم في قبوركم، يصبح القبر مد البصر. وقال بعض العلماء: يفسح لكم في مكانتكم يوم القيامة. وقال بعضهم: يفسح لكم في قلوبكم، هذا القلب يتجلى الله عليه. أنت إذا أفسحت لأخيك، الله عز وجل يكافئك بما يتجلى على قلبك من طمأنينة، من سكينة. يعني الحقيقة أن يتجلى الله على قلبك بالسكينة، هذا أعظم عطاء إلهي، ولكن لا يعرفه إلا من ذاقه. إذا الإنسان أطاع الله عز وجل وآثر أخاه على ذاته، كافأه الله عز وجل بأن يفسح الله له. أول معنى: يفسح لكم في قبوركم. والمعنى الثاني: يفسح لكم في قلوبكم. قلوبكم، فبين أن ترى قلباً ممتلئاً برحمة الله بالسكينة التي أنزلها الله عليه، وبين أن ترى قلباً منقبضاً كئيباً. الآن العالم يعاني من كآبة ما بعدها كآبة. الناس حينما آثروا أنفسهم ومصالحهم وذواتهم على إرضاء الله عز وجل، ابتلاهم الله بالكآبة. أما إذا آثرت أخاك فسح الله لك قلبك وملأه نوراً وسكينة وتجلياً. المعنى الأول: يفسح الله لكم في قبوركم، يغدو القبر روضة من رياض الجنة. والمعنى الثاني: يفسح الله لكم في قلوبكم، فتغدو مهبطا لتجليات الله ولسكينته. في بالقلب شيء ثمين جدا لا يعرفه إلا المؤمن. قد تملك كل المال، وقد تملك أجمل بيت وأجمل مركبة، والانقباض يعصر قلبك. حينما قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، قال بعض العلماء: فما بال الملوك والأغنياء. أية معيشة ضنك يعانونها؟ إن المال كله بيدهم، لهم أن يأكلوا ما يشاءون وأن يسكنوا في أي مكان يشاءون. فأجاب العلماء عن المعيشة الضنك التي يبتلي الله بها الأقوياء والأغنياء: ضيق القلب، في قلبه من الضيق والكآبة ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم. هذا معنى قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. المعنى الثالث: أن الله سبحانه وتعالى يوسع عليكم في الدنيا والآخرة. إذا غير مقبول أبداً لا في مجلس علم، ولا في صلاة جمعة، ولا في طواف في الحج أو في العمرة، أن تزاحم وأن تدفع بيدك وأن تكون فظاً غليظ القلب. أنت بهذا تخليت عن هوية المؤمن. المؤمن لطيف، المؤمن يحب الآخرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني النبي كلفكم بعمل قوموا إلى هذا العمل سريعا. كلفكم أن تجاهدوا مثلا، كلفكم أن تعاونوا أخاكم، كلفكم أن تفعلوا شيئا، أنهى المجلس، ينبغي أن تقوموا. وإذا قيل انشزوا أي اذهبوا أو ارتفعوا، الشيء النشاز العالي من الأرض، انشزوا فانشزوا. يقول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. أخواننا الكرام، الآية في مطلعها تبين أدب المجلس، أدب المجلس وأدب الانصراف. يعني كان كل صحابي حريص على أن يبقى آخر الناس مع رسول الله، كان كل صحابي حريصا على أن يكون مع رسول الله وحده، فكان يبقى، يأتي الأمر بالانصراف يبقى هو ليختلي برسول الله فيفوز بما يعني يعتقده أنه مغنم كبير، لكن هذا كان يؤذي النبي، والنبي يستحي من أصحابه، والنبي وقته ليس له وحده، لكل المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى علمنا في هذه السورة أو هذه الآية أدب الجلوس في المجلس وأدب الانصراف، ولكن يبين لنا في مقطعها الأخير حقيقة خطيرة جدا، هو أن مكانة الإنسان عند الله لا تأتي من مكانه في المجلس، تأتي من استقامته ومن ورعه ومن علمه ومن عمله. فالله سبحانه وتعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أولا يرفع الله الذين آمنوا عن الذين لم يؤمنوا درجات، وشتان بين المؤمن وغير المؤمن. والمعنى الثاني أنه يرفع الله الذين آمنوا، يرفع الله الذين أوتوا العلم عن الذين لم يؤتوا العلم، يرفع الله المؤمنين عن غير المؤمنين، ويرفع الله الذين أوتوا العلم عن غير الذين أوتوا العلم. وفي معنى آخر يرفع الله الذين آمنوا وأوتوا العلم عن الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. يعني مسافة كبيرة جدا بين العابد وبين العالم، المسافة كما هي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وحبيب الحق وبين آخر مؤمن في الأرض، كم هي المسافة بعيدة؟ هي نفسها بين العالم والعابد، لأن العالم ينفع أمة، أما العابد لا يستطيع أن ينفع إلا نفسه، لأن العالم معه سلاح خطير وهو العلم، بينما العابد لا يملك هذا السلاح، فأدنى شبهة تزحزحه، أدنى ضغط يخرجه عن الاستقامة، أدنى إغراء يحول بينه وبين طاعة الله عز وجل. يعني العابد مقاومته هشة، سريع الفتنة، يفتن سريعا، امرأة تغير مجرى حياته، صفقة تديره 180 درجة، هذا العابد. ولأنه عابد غير عالم لا يستطيع أن يعلم، لذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي في غير أوقات الصلاة وفي أوقات العمل، فقال له من يطعمك؟ قال أخي. قال أخوك أعبد منك. ومرة أثنى الصحابة الكرام على رجل عابد، فقال عليه الصلاة والسلام من يعيله؟ قالوا كلنا نعيده. قال كلكم خير منه. أما حينما شكى شريك إلى رسول الله شريكه طالب العلم، قال عليه الصلاة والسلام لعلك ترزق به، لأن طالب العلم يتعلم لغيره، بينما العابد يعبد لنفسه. طالب العلم معه سلاح خطير وهو العلم، أما العابد لا يملك السلاح، فالشيطان يدخل عليه من ألف باب وباب، وأي إغراء يفتنه، وأي ضغط يفسده، وأي شبهة تصرفه عن طريقه. فرق كبير بين العالم وبين العابد، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. أيها الإخوة الكرام، يرفع الله الذين آمنوا عن الذين لم يؤمنوا، ويرفع الله الذين أوتوا العلم عن الذين لم يؤتوا العلم، ويرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم عن الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم درجات. وقال بعض المفسرين هذه الآية فيها توجيه لطيف لطيف، لأنها جاءت تتمة لآية أدب المجلس، أن أيها المؤمن إذا رأيت من يفوقك بالعلم وأكرمته فهذا لأدبك مع الله، لأنه من أكرم أخاه فكأنما أكرم ربه. يعني أكرم أولي العلم، وأكرم أولي الفضل، وأكرم أولي الإيمان. نعم، فأنت بهذا من أهل الفضل لأنك عرفت أهل الفضل. لكن الشيء الذي أريد أن ألفت النظر إليه هو مثل يوضح حقيقة. يعني حاجب عند أستاذ من أعلى مستويات الأساتذة في الجامعة، هذا الأستاذ له مكتب وله كرسي، وهذا الحاجب استطاع في غيبة هذا الأستاذ أن يجلس مكانه على كرسيه وراء المكتب، فجلوس هذا الحاجب على كرسي سيده في مكتبه هل يرفع قدره في العلم؟ ولا درجة. أما لو أن هذا الحاجب تلقى العلم وأخذ أقل شهادة إعدادية ارتقى، ثم أخذ الثانوية ارتقى أكثر، ثم دخل الجامعة ارتقى أكثر، فالذي يرفع هذا الحاجب ليس أن يجلس مكان أستاذه أو مكان سيده وراء مكتبه، فالإنسان قيمته لا بمكانه بل بمكانته، وفرق كبير بين المكان والمكانة. بإمكانك أن تذهب إلى العمرة وأن تصلي في المكان الذي صلى فيه رسول الله، بإمكانك أن تقبل الحجر الذي قبله النبي عليه الصلاة والسلام، هل هذا يرفع من مقامك عند الله؟ يرفع من مقامك عند الله أن تتابع رسول الله، أن تطبق سنته، أن تقتفي أثره. إذن ربنا سبحانه وتعالى حينما قال افسحوا يفسح الله لكم، أراد من طرف خفي أن يذكر أصحاب رسوله أن مكانتهم عند الله لا علاقة لها بمكانهم من رسول الله. هل تصدقون أن سيدة أو أن رئيس المنافقين في عهد النبي كان يجلس إلى جنب النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلما مات طلب قميصه، أعطاه النبي قميصه وقال ما يغني عنه من الله شيئا، الآن استقر في جهنم حجر كان يهوي به 70 خريفا. يمكن أن تجلس في مكان قريب جدا من رسول الله. فرح المخلفون بمقاعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا، فقيمتك ليست في مكانتك، قيمتك في إيمانك وعملك. لذلك قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. عليم بأعمالكم، خبير بها، والخبرة أبلغ من العلم. بأعمالكم، بخلفيات أعمالكم، بنواياكم، بنياتكم، بمقاصدكم، بملابسات حياتكم، بحجم العمل، بحجم التضحية، والله خبير بما تعملون. إذن مكانتك متعلقة بإيمانك، مكانتك متعلقة بعلمك، مكانتك متعلقة بعملك، إيمانك وعلمك وعملك، هذه الأشياء الثلاثة تحدد مكانتك عند الله. ولا يمنع أن تكون في آخر المجلس مع أن السبق إلى الصفوف الأولى مندوب له في الإسلام، أما لو لسبب قاهر لم تكن في الصف الأول، هل معنى ذلك أنك تراجعت؟ لا، العبرة أن تكون قريبا من الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، سيدنا عمر بن الخطاب قدم مرة سيدنا ابن عباس رضي الله عنه، وكان فتى صغيرا، بعض أصحاب النبي تضايقوا وعرف هذا في وجوههم، فسأله أمامهم عن معنى قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكان قد سأل أصحابه، بعض أصحاب رسول الله، عن هذه السورة، فأجابوا إجابة عادية، فقال ابن عباس رضي الله عنه: هذه السورة فيها نعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان إدراكه لكتاب الله عميق جدا، فكان عمر رضي الله عنه يقدمه في المجلس على من هم أكبر منه سنا. أيضا في التاريخ ورد أن سيدنا عمر ولى إنسانا يعني من الموالي على بعض المناطق، فلما تضجر بعض الناس من ولايته قال عمر بن الخطاب القول الشهير: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. مرة وقف كما تروي الكتب أبو سفيان بباب عمر بن الخطاب ساعات طويلة فلم يؤذن له، أما الذي يلفت النظر أن بلالا وصهيبا يدخلان بلا استئذان، فلما دخل عاتب عمر بن الخطاب، قال: شيخ قريش، سيد قريش يقف ببابك ساعات طويلة دون أن تأذن له، وصهيب وبلال يدخلان بلا استئذان، قال: أنت مثلهما؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قيمة الإنسان بسبقه في الإسلام، وقيمته بتضحياته، وقيمته بعلو إيمانه، وقيمته بأعماله الطيبة الذي قدمها في سبيل مرضاة الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية أصل في أدب المجلس: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني انصرفوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الآن إلى بعض الأحاديث الشريفة الصحيحة المتعلقة بهذه الآية. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي الرجل، كان عليه الصلاة والسلام، عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا. مكان أن تقيم إنسانا ليجلس إنسان مكانه، ولكن تفسحوا وتوسعوا، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع فهو أحق به. هذا أصل ثاني من السنة. ومن أدب المجلس أيضا ما رواه عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. أن تجلس بين اثنين لا يحل ذلك، لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. أيها الإخوة، ويروي كتاب السيرة أن نفراً ثلاثة قدموا مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فبينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل نفر ثلاثة، فأقبل اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فلما وقفا على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فاستحيا الله منه، استحيا فجلس خلف الصفوف، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. واحد آوى إلى الله فآواه الله، والثاني استحيا فجلس خلف الصفوف ولم يزاحم أحدا فاستحيا الله منه، وأما الذي انصرف أعرض فأعرض الله عنه. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا جلست في مجلس، في سهرة، في لقاء، ثم انقضى هذا اللقاء فقمت، أن تدعو بهذا الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا الدعاء يجب أن ينتهي به كل مجلس من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لنا. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أيضا أنه كلما انفض مجلس أن ندعو بهذا الدعاء: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. إن ينبغي إذا انفض المجلس أن ندعو بهذا الدعاء الثاني. ومن أدب جلوسك مع أصحابك في مجلس علم، في خطبة جمعة، في لقاء ودي، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا لقي الرجل الرجل فكلمه لم يصرف وجهه عنه حتى يكون هو الذي ينصرف، وإذا صافحه لم ينزع يده من يده حتى يكون هو الذي ينزعها، ولم يرى متقدما بركبتيه جليسا له قط. وما رؤي عليه الصلاة والسلام في كل حياته أنه مد رجليه قط، أدبا مع الله عز وجل وأدبا مع أصحابه. ومن آداب المجلس كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا جلس أو استلقى أحدكم فلا يضع رجليه إحداهما على الأخرى. هذا الجلوس في كبر، اجلس بأدب. ومن أدب المؤمن أنه لا يضع رجلا على رجل إذا جلس في مكان. ومن أدب المجلس أن أحدكم إذا نعس فليتحول عن مجلسه، ليقم ليغسل وجهه، لأنه إذا الإنسان يعني اقترب من النوم هذا النوم يعدي ويحيل بعض من في المجلس إلى نيام، وهذا مما لا يليق بمجلس العلم. أيها الإخوة الكرام، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا والذين منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. يعني كثر الأصحاب الكرام في طلبهم اللقاء مع رسول الله، والنبي عليه الصلاة والسلام وقته ثمين جدا، بل إن معظم المنافقين كانوا يتمنون ويطلبون من رسول الله أن يلتقي بهم، لغاية في نفس يعقوب. أراد الله سبحانه وتعالى أن يميز بين المؤمنين وبين المنافقين، فجعل لهذا اللقاء ثمنا، وهذا الثمن صدقة ليست للنبي عليه الصلاة والسلام إطلاقا. هناك من يفهم هذه الآية على غير ما أرادها الله عز وجل، يعني قدم صدقة بين يدي لقائك مع رسول الله، لأن هذه الصدقة التي أمرنا الله بها تفرز الناس قسمين: المنافق لا يدفع، أما المؤمن يدفع ويلتقي مع رسول الله. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. أولا ينتفع الفقراء بهذه الصدقة، وثانيا يظهر صدق المؤمنين ونفاق المنافقين، وثالثا يعني يصبح اللقاء معقولا، شيء بلا ثمن مبذول لكل من أراد، والنبي عليه الصلاة والسلام لكل أمة المؤمنين. فإذا استأثر به أحدهم وأطال الجلوس وطلب الثاني لقاء ليفوز عليه بهذا اللقاء، الموضوع خرج عن هدفه. يعني أحيانا ولله المثل الأعلى، يعني أي إنسان قدم طلب يدرس الطلب، مثلا طلبات الشهادات العامة لو كان بلا رسم يتقدم 500,000 طلب، كل هؤلاء ليسوا جادين في تقديم الشهادة. طبعا حينما تقدم الطلبات يجب أن تعد المراكز والمقاعد والأسئلة وما إلى ذلك، ثم نفاجأ أن معظم الذين تقدموا بهذه الطلبات لم يأتوا للامتحان، أربكوا. فما الحل؟ أن تضع رسما مع الطلب، فالجاد في تقديم الامتحان يدفع الرسم. هذا حل، هذا مثل بسيطة. يعني أحياناً هذا الشيء وقع، قديماً كان تقديم طلب لأداء امتحان الشهادة الثانوية بلا رسم، يتقدم 200,000 طلب، علينا أن نعد لهذا الامتحان القاعات والمراكز والمراقبين والأوراق والأسئلة، ثم نفاجأ أن معظم المراكز فارغة. هؤلاء الذين قدموا الطلبات ليسوا جادين في رغبتهم في أداء الامتحان. فما فائدة الرسم؟ الرسم له فائدة، يفرز الجاد عن الهازل، يفرز الجاد عن غير الجاد. فإذا كان شيء بلا ثمن، أي إنسان يحب أن يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون منافق، قد يكون عدو النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء هذا التوجيه: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقات. أولا يظهر إيمانكم، يظهر حرصكم على هذا اللقاء، ثانيا ينتفع إخوانكم الفقراء بهذا. أما المنافق لن يدفع، فرز دقيق. ثم يقول الله، طبعا الشيء الثالث المهم جدا أن هذا المال ليس للنبي، الأنبياء لا يأخذون الصدقة إطلاقا. يعني أنا قرأت قصة لا أدري مبلغ صحتها، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قطع عنه الوحي أسبوعين أو أكثر، فقال: يا عائشة لعلها تمرة أكلتها من تمر الصدقة، تمرة رآها على السرير فأكلها، لعلها من تمر الصدقة خطأ أكلتها. فكان عليه الصلاة والسلام يتعفف أشد التعفف إلى درجة، يعني إلى درجة غير معقولة عن مال الصدقة. فهذه الصدقة ليست له، إنما هي للفقراء. يعني إذا الإنسان قدم عمل، يعني مثلا أنت أخ في مسجد، إذا قدمت عمل لأخ آخر، أخ طالب علم، ساعدت إنسان، قدمت لإنسان شيء، هذا الشيء يجعل جلوسك في المجلس متألق، أنت أتيت بهدية إلى الله، ما الهدية؟ أن تكرم أخا لك، في طلبة علم، في ناس فقراء، في ناس محتاجون، هناك جامع بحاجة لأشياء. إذا قدمت شيء وحضرت مجلس العلم، ما الذي يحصل؟ أنت معك هدية إلى الله، قدمتها لأخيك تتألق. شيء بلا شيء ما في. هذا إذا أردنا أن نتوسع في مفهوم هذه الآية، يعني عملك الصالح قبل أن تأتي إلى مجلس العلم يجعلك أكثر فائدة واستفادة وتلقيا في هذا المجلس مما لو لم تقدم هذه الصدقة. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. معنى النجوى هنا لقاء خاص. إذا ناجيتم الرسول، النجوى لقاء خاص، لقاء العام شيء آخر. ذلك خير لكم وأطهر، يعني هذا العمل الطيب يعود عليك بالخير، وهذا العمل الطيب يعود عليك بطهارة النفس. يعني أنت عملت عمل لله عز وجل، يعني حينما أتيت بيت الله أتيت معك ومعك هدية. قال فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. العلماء إذن قالوا هذا أمر على مستوى الندب لا على مستوى الفرض، على مستوى الندب. يعني إذا بإمكانك تخدم أخ فقير محتاج، تعاونه، تأمل له بعض الحاجات، تقدم شيء للمسجد، هذا شيء قدمت بين يدي لقائك مع الله هذا العمل الطيب. هذا العمل الطيب ربما أعانك على الطهارة النفسية وجلب لك الخير العميم. هذا يعني فحوى الآية وعلاقتها بواقعنا. قال فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ يعني أنت أشفقت أن تقدم جزءا من مالك إلى إخوانك الفقراء المحتاجين المساكين؟ أأشفقت؟ حياتك الدنيا كلها من أجل العمل الصالح. فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. يعني القصد لا أن تأتي إلى مجلس العلم كمستمع ليس غير، القصد أن تأتي متفاعلا مع هذا الدين. العمل الصالح، إخوان كثيرون يطرحون علي هذا السؤال، إنه ما بالنا ننكر قلوبنا. الإنسان إذا قل عمله الصالح أنكر قلبه، شعر بسآمة في صلاته، يقرأ القرآن فلا يتأثر، لا يخشع قلبه، لا يقشعر جلده إذا قرأ القرآن، يصلي فلا يشعر بالقرب من الله عز وجل، لا تذوب نفسه في الصلاة. ما الحل؟ الحل العمل الصالح قليل، والدليل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نحن الحقيقة العمر سمين والحقائق واضحة وناصعة. أنت في علاقتك مع الله إن كنت مستقيما على أمره ذللت كل العقبات في الطريق إلى الله. هذه أول نقطة. كل معصية حجاب بينك وبين الله، كل مخالفة حجاب بينك وبين الله، كل تقصير حجاب بينك وبين الله. إذا حجبت عن الله عز وجل ماذا بقي من الدين؟ أفكار، ثقافة، بقي من الدين طقوس مملة، بقي من الدين عادات وتقاليد. لذلك الناس لماذا ينصرفون عن العبادات؟ لأنها عندهم جوفاء لا معنى لها. لما قصروا ولم يفعلوا الخيرات وفعلوا بعض المنكرات حجبوا عن الله، لما حجبوا عن الله عز وجل العبادات عندهم أصبحت جوفاء لا تقدم ولا تؤخر. أنا الآن أضع يدي على شيء دقيق في حياة كل مؤمن، يعني أنت إن لم تستقم على أمره تماما وإن لم يكن لك عمل صالح تبتغي به وجهه، وكل إنسان في عنده إمكانات، يعني الطبيب إذا عالج مرضى فقراء هذا عمل صالح، المحامي إذا دافع عن إنسان مظلوم هذا عمل صالح، المدرس إذا درس إنسان ضعيف وفقير في مادة، يعني إذا قدمت شيء من علمك، من خبرتك، من اختصاصك، من مالك، من جاهك، من مكانتك، إذا كان لك عمل لا تبتغي به إلا وجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هذا العمل إذا أضيف إلى طاعتك لله يجعلك تتألق. يعني إذا الإنسان ما في عنده حاسة يشعر على قلبه أنه موصول أو مقطوع، هي مشكلة كبيرة جدا. الإنسان الموصول يعرف أنه موصول بطاعتك لله واستقامتك على أمره وتأديتك الواجبات الدينية والعمل الصالح، هذا يصلك بالله عز وجل. فإذا اتصلت بالله وصلت إلى كل شيء، وما فاتك شيء من الدنيا. فالذي أريد أن أقوله، الاستقامة تمهد الطريق، لكن العمل الصالح هو الذي يدفعك على هذا الطريق. فإنسان مهما ارتقت ثقافتك الإسلامية، ومهما أكثرت من حضور مجالس العلم، ومهما تزينت بزينة الإسلام، إن لم تكن مستقيما ولك عمل صالح تبتغي به وجه الله، فإنك لن تتألق ولن تتصل، ولن يسمح الله لقلبك أن يتشبع بالسكينة والتجلي. فيا أيها الإخوة الكرام، هذه آيات دقيقة، أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون نبراسا لنا في طريقنا إلى الله. الحقيقة أدب، الإسلام منهج كامل، وأنت تعلم علم اليقين، ينبغي أن تشرب الماء وفق سنة رسول الله، جلوسك، تناولك للطعام، حركتك، بيعك، شراؤك، أداؤك لحرفتك، يعني في مشكلة يعاني منها المسلمون، وهي هو في المسجد من رواد المسجد ملتزم، فإذا حككته بالدرهم والدينار تجد بونا شاسعا بين انتمائه وبين معاملته، إذا بعته أو اشتريت منه، إذا صنع صنعة لا يتقي الله فيها. والدين الحقيقي في دكانك وفي حرفتك وفي مصنعك وفي مكتبك وفي بيعك وفي شرائك وفي خلوتك وفي جلوتك وفي اتصالاتك وفي كل نشاطاتك. فلذلك أيها الإخوة، شيء لا بد من أن نقوله صراحة، إن لم نستقم على أمر الله الطريق إلى الله غير سالك، عندئذ يغدو الإيمان ثقافة ويغدو الإسلام عادات وتقاليد، وتغدو العبادات طقوسا لا تقدم ولا تؤخر. نحن نريد أن نصل إلى الله، والوصول إلى الله شيء سمين جدا. يعني إذا الله عز وجل نظر إلى قلبك وألقى فيه السكينة تقول والله الدنيا كلها لا تعدل شيئا أمام هذه السكينة، هذا الذي نحرص عليه. أصحاب النبي على قلتهم وصلوا إلى هذا، ففتحت أمامهم المشارق والمغارب. أما حينما ترك المسلمون دقائق دينهم وتركوا استقامتهم، أعمالهم الطيبة، أصبح الدين عندهم انتماء تاريخيا ليس غير، وهذا الانتماء التاريخي سبب لهم متاعب لا حصر لها. نعم أيها الإخوة، هناك بعض من أدب المجلس أضعه بين أيديكم. من أدب المجلس قال: إذا سئل أحدكم عما يعلم فليقل به. أنت بمجلس، طبعا نوسع الدائرة قليلا، أنت الآن جالس بمجلس علم، لو جلست بمجلس آخر مع إخوانك، ما هو الأدب الكبير؟ قال: إذا سئل الرجل أحدكم عما يعلم فليقل به، وإذا سئل عما لا يعلم فليقل الله أعلم. فأنت أحياناً تتورط في مجلس تتكلم عما لا تعلم، وإذا تكلمت عما لا تعلم وقعت في اسم كبير. قال: فإن من علم الرجل إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم والله أعلم، هذا من أدب المجلس، قاعد بمجلس طرحت عليك قضية، سئلت سؤال، أنت لا تعرف الجواب، قل لا أعلم ولا تخشى لومة لائم. فأن تقول كلاما غير صحيح، أن تقول ما لا تعلم، أن تقول على الله ما لا تعلم، أن تفسر آية بما لا تعلم، هذا مما يتناقض مع أدب المجلس. يعني احفظ أمانة العلم، إن سئلت عما تعلم فقل، أما إن لم تكن تعلم فقل لا أعلم، وهذا نصف العلم. واقتدي بالإمام مالك إمام دار الهجرة، الذي جاءه وفد من أقاصي المغرب من الأندلس، والسفر كان أشهر، مع 30 سؤالا فأجاب عن 17 سؤالا، فلما قيل أين أجوبة الأسئلة الباقية؟ قال لا أعلم. قالوا الإمام مالك لا يعلم؟ قال قولوا لمن أرسلكم الإمام مالك بن أنس لا يعلم. هذا من أدب المجلس. هناك أدب آخر عن أبي عبيدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل لما وقع فيهم النقص كان الرجل فيهم يرى أخاه على الذنب فينهاه، فإذا كان الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وشريبه وخليطه، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ونزل فيهم القرآن. يعني نحن إذا جلسنا مع بعضنا وجامل بعضنا بعضا، رأينا منكرات كثيرة فسكتنا، رأينا مخالفات كثيرة فسكتنا، استحيينا أن نجهر بأمر الله، استحيينا بعبادة الله، فسكتنا على منكرات المجلس. فقال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وفي نهاية الآية: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فأنت في مجلس العلم أو في لقاء خاص، إن كنت تعلم فقل ما تعلم، وإن كنت لا تعلم فقل لا أعلم، وإن رأيت منكرا فأنكره، إما بيدك إذا كان ابنك، أو بلسانك إذا كان صديقك، أو بقلبك إذا كنت لا تستطيع أن تجهر بالإنكار. وذلك أضعف الإيمان. أيها الإخوة، لا بد من أن نتناصح، لأن التناصح ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الفريضة السادسة بعد الفرائض الخمس، والله سبحانه وتعالى جعل التواصي بالحق أحد أركان النجاة. قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أما إذا تركت أمة النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انتقلت من أمة الاستجابة إلى أمة التبليغ، وأمة التبليغ ليس لها عند الله أدنى ميزة أبدا، بل وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، تلك أمانيهم. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم؟ وإذا قال المسلمون: نحن أولياء الله، الجواب: قل فلما يعذبنا بذنوبنا؟ عندئذ نحن بشر ممن خلق الله عز وجل، ما لنا ولا ميزة. أما إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر عندئذ تكون لنا الميزات، والحمد لله رب العالمين.